بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره: باب في سجود السهو. وكنا قد أشرنا إلى بعض ما يتعلق به اختصارا، وأشرنا إلى التفريق بين السهو والنسيان أو هما بمعنى واحد. ومشروعية سجود السهو هذا دلت عليه السنة في أحاديث كثيرة، ومن الحكمة فيه رحمة الله جل وعلا بعباده، فالنقص الذي قد يقع للإنسان في صلاته، النقص بمعنى الغفلة فيها والسهو، فينقص منها أو يزيد فيها أو يغفل عن بعض أفعالها وأقوالها، فشرع الله عز وجل لنا هاتين السجدتين استدراكا لما قد يقع من لنا من فوت في الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة في هاتين السجدتين، وهي أن تكون إما شفعا للصلاة، وإما ترغيما للشيطان. وفي كلا الحالين فيه الترغيم للشيطان، لأن أصل السهو وسببه يكون من الشيطان، كما جاء في غير ما حديث، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، أي صوت عظيم، حتى إذا فرغ أتى، فإذا ثوب للصلاة أي أقيمة أدبر وله ضراط، حتى إذا فرغ منها وكبر أتى إلى يوسوس لأحدكم يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى، واحدة أم اثنتين، وثنتين فليجعلها واحدة، ثنتين أو ثلاثة فليجعلها ثنتين، ثلاثا أو أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم ليسجد سجدتين قبل السلام. فإن كان، جاء في رواية، كانت شفعا له لصلاته، يعني إذا كان زاد فصلى خمسا شفعت له الركعتين، كأن سجدته كأنها ركعة فصلت ست، وإلا كانت ترغيما للشيطان، لأن يعني الشيطان يريد أن يوسوس لك وأن يفسد عليك عبادتك، فترغمه، بمعنى أن ما يريده يلاقي عملا يزيد في حنقه. وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان، فقال: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر هو بالسجود فأبى فله النار. فيكون هذا أراد أن يفسد عليك العبادة، فتزيد سجدتين لله جل وعلا مما يزيده ماذا؟ حسرة وحنقا. وقوله ترغيما للشيطان أي إلصاقا له في التراب، في الرغم اللي هو التراب، رغم أنفه أي لاصق في التراب، والرغم أو الرغم هو التراب. فسجود السهو هذا مشروعيته، وهذه حكمته، وهذا يدل على فضل هذه الشريعة. اختلف العلماء في حكمه ومحله، واتفقوا في الجملة على مشروعيته، لكن ما هو حكمه؟ هل هو فرض واجب أو سنة؟ وما محله؟ قبل السلام أو بعد السلام، أو أحيانا قبل وأحيانا بعد، أو أنت مخير في قبل أو بعد، أو تسجد قبل فإن فاتك فبعد، هذا خلاف بين أهل العلم مبناه على فهم الأحاديث وما بيان معانيها. وبالنسبة لمالك في مذهب مالك فالسهو حكمه قد يكون واجبا وقد يكون سنة، قد يكون واجبا وقد يكون سنة. عند بعض الفقهاء سجود السهو واجب دائما وبعضهم يراه سنة، لكن على المذهب عند مالك أنه قد يكون واجبا وقد يكون سنة، وهذا الذي اختاره مالك هو القوي دليلا وتدل عليه الأدلة. فمن السجود ما هو واجب ومنه ما هو سنة. وأما محله فكذلك ما اختاره مالك تدل عليه الأحاديث، جملة الأحاديث. فمن السجود ما يكون قبل السلام ومن السجود ما يكون بعد السلام، وكون السجود السهو يكون قبل السلام أحيانا وبعد السلام أحيانا هذا الذي دلت عليه الأدلة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت في الباب 6 أحاديث. من باب الفائدة أن أبواب الفقه مما ينبغي لطالب العلم وقد يتوجب أن يحفظ جملة أحاديث الباب، فيعرف كل فرع بدليله وكل مسعى بدليلها. فعندنا أحاديث الباب سجود السهو نحو 5 أحاديث، حديث أبي هريرة ومثل عمر بن حسين، يعني أختصره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم قبل نهاية الصلاة. حديث أبي هريرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، شكوا بعض الرواة قال الظهر بعضهم قال العصر كما جاء في البخاري، قبل أن ينهي الصلاة والركعة الثانية تشهد عوض أن يقوم سلم. فقالوا نقصت الصلاة أو نسيت؟ قال لم تنقص ولم أنسى. فقال ذو اليدين، كان في يديه طول، بل نسيت يا صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. صليت ركعتين، فاستقبل القبلة وأتم الصلاة ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم. هذا الحديث باختصار، هذا الحديث الأول، متى سجد؟ بعد السلام. حديث عبد الله بن بحينة في الصحيح أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر، فلما كان في الركعة الثانية وانتظرنا جلوسه قام، فتبعوه قام. فلما أتم الصلاة وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين، واضح؟ فإذا سجد ماذا؟ قبل السلام، أول بعد ثاني قبل. الحديث الثالث هو حديث عمر بن حسين كحديث أبي هريرة، غير أن عمر بن حسين كما جاء في الصحيح عند مسلم ماذا قال؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فسلم في الركعة الثالثة، فهو كحديث أبي هريرة عمر بن حسين. حديث أبي سعيد الخدري اللي ذكرناه، أقبل الشيطان فجعل يقول أذكر كذا أذكر كذا لما كان يذكر، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليبني على اليقين، يعني الأقل، شك 2 ولا 1 يجعل 1، شك 2 ولا 3 يجعل 2، شك 3 ولا 4 يجعل 3، وليسجد سجدتين قبل السلام، واضح؟ حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر 5 ركعات، أخبروه فاستقبل القبلة وسجد بعد السلام سجدتين، إذن هنا سجد بعده، وقال إذا لم يدري أحدكم كم صلى فليتحرى الصواب. أبي سعيد الخدري فيه فليبني على اليقين الأقل، وهنا قال فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام، إذا تحري الصواب بعد السلام. حديث آخر، لكل سهو سجدتان، وهذا عام، فقد يكون قبل وقد يكون بعد. في رواية عند حديث ثوبان، هذا في رواية عند ابن ماجه بعد السلام، فهذا حديث تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، فمحل السجود قبل وبعد، بعد ما يسلم. تمام. طيب، قال المؤلف في رسالته: فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين، يزيد بعدهما تشهدا آخر. وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. واضح؟ فهنا بين محل السجود، فقال: السجود إذا نقص سجد قبل السلام، وإذا زاد سجد بعد السلام. إذا أنقص سجد قبل السلام، إذا زاد سجد بعد السلام. هذه القاعدة العامة عند مالك، في مذهب مالك، أنه إذا سجد أنقص سجد قبل السلام، وإذا زاد سجد ماذا؟ بعد السلام. سنذكر ما يدل عليه الدليل، يعني ما هو أقوى في المسألة. يعني فإن كان نقصا النقص وحده سجد قبل السلام، وإن كان زيادة وحدها سجد بعد السلام، وإذا اجتمع نقص وزيادة سجد قبل السلام. هكذا قال مالك، وهذا مشهور المذهب. تمام. طيب، قال في السجود قبل السلام: يزيد بعدهما تشهدا آخر. ها، تشهدا آخر يعني يسجد لسهوه ويتشهد بعد سجدتي السهو. واضح؟ حتى يقع السلام إثر تشهد، حتى يقع السلام إثر تشهد. هذا على مشهور المذهب، كما أن هناك رواية عن مالك فيها أنه لا يتشهد، لا يتشهد في سجود السهو القبلي. واضح؟ وقد روي في هذا الحديث من طريق عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، لكن الرواية هذه ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، ولهذا فالصحيح أن سجود السهو لا يوجد فيه تشهد، سواء كان قبل السلام أو كان بعد السلام. نعم. ها؟ لا يتشهد سجدتي السهو إذا كان قبل السلام، هاو تشهد قبل ما يسلم يسجد، صح؟ السجدة الأولى يكبر فيسجد ثم يكبر فيرفع، يجلس ثم يكبر فيسجد ثم يكبر فيرفع ويسلم مباشرة: السلام عليكم ورحمة الله. واضح؟ السجود بعد السلام يتشهد يسلم يكبر فيسجد ثم يكبر فيرفع يجلس ثم يكبر فيسجد ثم يكبر فيرفع فيرفع يسلم مباشرة. واضح؟ فسجدتا السهوي لا تشهد فيها، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي نقل رواية من طريق عمر بن حصين قال: نبئت. وفي رواية بالجزم أنه تشهد، لكنها رواية ضعيفة لا تثبت. نعم. قال: ويسلم تسليمة أخرى، يعني بعد السلام، يعني بعد سجدتي السهو. أي نعم، يعني بعد سجدتي السهو. يسلم منهما، لأنه قبل السلام يسجد قبل ما يسلم فيسلم، وبعد السلام سلم ثم سجد سجدتين، ثم ماذا؟ يعيد السلام، ما يقوم مباشرة ويذهب، بل يعيد السلام، يعيد السلام. وقوله ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، هذه قاعدة المذهب، ضابط فقهي في باب سجود السهو في مذهب مالك، وهو إذا اجتمع نقص مع زيادة غلب النقص فسجد لهما قبل السلام. تمام. طيب، فإذا هذا المذهب في ماذا؟ في مالك، عند مالك، وهو أن النقص يسجد قبل السلام والزيادة يسجد قبل السلام. إذا نظرنا إلى مجموع الأحاديث، الغالب هو هذا. شوف، لما النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول، سلم من ركعتين، صلى ركعتين وتشهد ثم سلم، ثم قام وزاد ركعتين وتشهد وسلم وسجد سجدتي سهو وسلم. إذن الصلاة هذه فيها 4 ركعات وتشهدين وتسليمتين، سلم في الركعتين الأولين وسلم في الركعتين الأخرين، فإذا زاد تسلم تسليما فسجد بعد السلام. حديث عبد الله بن بحينة، سجد قبل السلام من 6 تشهد الوسط فسجد قبل السلام، واضح؟ حديث ابن عباس ابن مسعود، صلى 5 سجد بعد السلام زاد. يبقى حديث أبي سعيد الخدري، اللي هو البناء على اليقين، هذا محتمل محتمل، يعني إذا لم يدري كم صلى، 1 ولا 2 شك، ماذا يفعل؟ يدي اليقين الأقل، إذا ما قدرش يعرف الصواب الأقل، نفترض شك 2 ولا 1 1 ولا 2 وقال 1، يحتمل تكون 2. إذا قال 1 راح يسجد قبل السلام، ويحتمل تكون 2، فيكون قد زاد، والمفروض أن السجود بعد السلام ليس قبل السلام. ولهذا فقاعدة الإمام مالك في الغالب كما قال شيخ ابن تيمية رحمه الله أقوى في باب سجود السهو، وهو أن النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، هذا الغالب، هذا هو الغالب. لكن قد تكون هناك حالات يتبع فيها ما جاء في الحديث فيسجد قبل أو يسجد بعد. فبالتالي إذا شك وبنى على الأقل سجد قبل السلام، وإذا تحرى الصواب سجد بعد ماذا؟ بعد السلام. واضح؟ فلا أوسع الكلام في هذا، خلينا نبقى على على على هذه الجزئية ونمشي مع المتن واحدة واحدة، ثم نوضح في الجملة ما هو الأقوى في المسألة. لكن في الجملة قاعدة عامة، مذهب مالك أنه إذا أنقص في الصلاة سجد قبل السلام، وإذا زاد سجد بعد السلام. هذه القاعدة في الغالب صحيحة، ها، مجموع الأحاديث في الغالب صحيح، لكن قد تنخرم في بعض المواضع. ولهذا فالقول الراجح في مسألة سجود السهو أنه يسجد كما جاء في الحديث، إذا خرج من الصلاة قبل نهايتها يسجد قبل السلام، إذا نسي التشهد الوسط وما هو مثله يسجد قبل السلام، إذا خرج من قبل نهاية الصلاة يسجد بعد السلام، إذا نسي التشهد الوسط وما هو مثله يسجد قبل السلام، إذا شك عنده حالتين، لما تشكك تصلي أو شكيت، حالتين، إذا قدرت تميز وتتحرى الصواب وتعرف أنه مجرد شك وتتيقن أن العدد هو هذا أو هذا سواء ناقصا أو زائدا، تحريت الصواب، هنا تسجد بعد السلام. أما إذا استوى عندك الشك فأخذ القليل واسجد قبل السلام، خذ القليل واسجد قبل السلام. إذا زدت ركعة أو زدت ما هو مثلها فتسجد هنا بعد السلام، واضح؟ عندنا حديث سادس أيضا في باب سجود السهو لم أذكره، وهو في السنن، إذا نسي أحدكم التشهد الوسط فإن لم يستتم قائما فليرجع، ولا شيء عليه. وإن استتم قائما فليتم صلاته وليسجد قبل السلام. حديث المغيرة بن شعبة في السنن عند أبي داود وغيره. بارك الله فيك. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. أيوة. لما نتم إن شاء الله باب سجود السهو نعود إن شاء الله ندير الخلاصة التطبيقية بس ما لا يختلط، لأنه أعذرونا هذا شرح المتن راه طلبة العلم، ولا طلبة العلم لازم نعرفها، نعرفك يعني مستواهم ونوصل لهم العلم الذي يحتاجونه. وهم متفاوتون في من درس هذا ودرس و و و ويعني نحاول أن نتبع المستوى الذي يجتمع فيه الجميع، وإن كان بينهم تفاوت، لكن معنا عامة الإخوان، عامة إخواننا ومن قد الشيخ شو يقول هذا روايتان المشهور والصحيح والدليل اختلت عليه، معليش انت اسمع ادي الأجر وخذ الخلاصة مع الأخر، تأخذ الخلاصة في الأخير إن شاء الله. نتم باب سجود السهو هذا نتمه، وأنا لي فيه نظم أقرأه عليكم فيه الحالات مشروحة واضحة تأخذون منه إن شاء الله تعالى، وهو نظم لجملة من الأحاديث التي قرأتها. تمام، ونكتفي بهذا لأن اليوم متعب، ما نخدوش الرسالة الأخرى، أنا متعب شوية وأخشى لو أخذناها نسهو فيها ولا سجود. طيب، من سهى في الطواف الكعبة عنده سجود ولا ما عنده؟ هاوي طواف الكعبة، طواف صلاة إلا طواف صلاة حل فيه كلام، ليس فيه سجود سهو، سجود السهو في الصلاة فقط ليس في الطواف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.